هل يسن الحديث ان الله ملائكته يصلون على ميام الصفوف؟ هذا الحديث بين انه حديث لا يصح، وان كان حسنا بعض العلم لكنه حديث لا يصح. فيه اسامه بن زيد، وفيه معاويه بن هشام الذي خالف، معاويه بن هشام خالف من روى عن اسامه بن زيد، فالذي هو عن اسامه بن زيد وهو بلفظ ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاول وليس ميام الصفوف.